إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله على طاعته أن يجمعنا في جنته مع سيد الأنبياء وإمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أحبتي في الله، فلا زلنا نسير بكم في رحاب الآخرة نتكلم عن أهوال ستقع يوم القيامة. توقفنا بكم في الجمعة الماضية عند مجيء الرب عز وجل سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد بعد أن شفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى، إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، من مشاهد الحاقة، من مشاهد الصاخة، من مشاهد يوم الطامة الكبرى. يأتي الرب سبحانه وتعالى ليحاسب الإنس والجن عما كانوا يعملون، يأتي الرب سبحانه وتعالى وتأتي الملائكة صفا صفا، يأتي الله سبحانه وتعالى ليعرض على العباد ما كانوا يعملون ويقولون وما كانت تخفي صدورهم من شر أو خير. أذحة رب سبحانه وتعالى العباد على كل صغيرة وكبيرة يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى ويجمع حد أن تستوخ بعض القواعد من يوم القيامة، بعض القوانين الحساب لغيحة رب سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة. أولاها وأوضحها وأبينها أن الله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. صدار بيوذخد خرقا صدار بي سبحانه وتعالى ويبجم حد لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن أراد أن يعذبك ناقشك في الحساب. من رب سبحانه وتعالى يزوش يعذب يوم القيامة أجديد بالكل صغيرة صمت وكل كبيرة صمت قران، ثم النهاية إلى جهنم والعياذ بالله. فنت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، أمي قلنا يا ورى لما قال هذا الكلام ألم يقل الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي المؤمن، أي أن المؤمن وفي حسب ربه سبحانه وتعالى يجم حساب يسير، بمعنى أنه الحساب وديري لي المؤمن ولي الكافر. استغرب عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن ابنها محمد صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إنما ذلك العرض، وندي العرض وندي شنو المشهد وحدة هناك يعرض الله بعض أعمال المؤمن على المؤمن إذا أراد أن يغفر له. المؤمن وخطع ربي سبحانه وتعالى بعض الأعمال في الدنيا من سيئات أو مما ظلم به نفسه ثم يغفر الله له. مش مرى ربي سبحانه وتعالى يدشني الجنة حساب بمعنى أتناقش في الحساب، وهو مشهد خاص من مشاهد يوم القيامة. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. يقول المجرمون يوم القيامة ما لهذا الكتاب، أي صحيفة الأعمال، كتاب الأعمال من سيئات وحسنات، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل شيء كنتر كل شيء يرى للصحيفة الأعمال، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذه تبذر بعض الأعمال جيتم تغسلتم، مش ربي سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا. ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا، كما جاء في حديث أبي ذر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل يحرم الظلم في خفنة سبحانه وتعالى، وجعل هذا الظلم كذلك يحرم في العباد في الدنيا، فلا تظالموا. يوم القيامة يوم العدل، يوم الدين، لا تظلم فيه نفس شيئا. من معالم هذا العدل بعض الأمثلة للعدل سبحانه وتعالى يوم القيامة، ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى أن معصية غيرك لا تتحملها أنت ولا تحاسب عليها أنت، اللهم إلا إن كنت سببا فيها وكنت هاديا إليها، لكن الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى. حش تعفتي قد حد من غني خذكم حسب يوم القيامة، وإنما أشي حسب ربي سبحانه وتعالى في الأعمال الشك يا عبد الله، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك ذي الأمثلة لهذا القانون العظيم والقاعدة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، ثالثها أن الله سبحانه وتعالى يعذر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخذ إقام الحجة يوم القيامة. كما ذكرت في أول الكلام الأعمال في الصحائف سواء الصح أو التعفان، سواء حسنة أو سيئة، كل ما قدمت يا عبد الله إلا قضاه يوم القيامة شاهدا بين عينيك. أشي حسب ربي سبحانه وتعالى جثة نهار ويفراني دي الساعة ويفراني، علمت نفس ما قدمت وأخرت. كذلك بشرى، بشرى للموحدين يوم القيامة في عرفات يوم القيامة، رابعها أن الله عز وجل يضاعف الحسنات للموحدين. أسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويضاعف الله سبحانه وتعالى لأناس أضعاف لا يعلمها إلا خالقهم عز وجل. يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وإن الأجر الصيام إلا الله عز وجل. سلف صالح تغسل وجاهه لرمضان شهر قبل رمضان 6 أشهر نهيت يوجدني رمضان بالعبادات والطاعات والقربات، ثم مرت عدنا رمضان يطلبون ويدعون الله 6 أشهر أنه زدني قبل رمضان، فالعام كله رمضان. إذن ماذا أعددنا لرمضان؟ يضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات للمؤمنين الموحدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل، يقر الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشرة أمثالها، الحسنة بعشرة أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة أو أغفر سبحانه وتعالى. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. بل وأزيدكم بشرى أخرى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي جزر العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب من غيث من ربه سبحانه وتعالى وآمن وعمل صالحا جزاء، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونغيت من الله عز وجل لتقرب ربي سبحانه وتعالى السيئة النجيكة أن تقرب إلى حسنات، كما جاء في الحديث الذي في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل، أي أذن ربي سبحانه وتعالى الملائكة، اعرضوا عليه صغار ذنوبه، مرمات العبد ينوب تمسريني قطم زيان الذنوب تمسريني صغار ذنوب، فتعرض عليه صغار ذنوبه وهو مشفق يقول ذي الكبائر ذي الفواحش جكا، فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي بدلوا سيئاته حسنات، يعني قدم السيئات من صغار الذنوب إلى حسنات، فيطمع هذا العبد فيقول لله سبحانه وتعالى: يا رب إني قد عملت أعمالا لا أراها هنا، يضمع بها رحمة ربي سبحانه وتعالى، مش يخرب السيئات من حسنات الذنوب الصغيرة إلى حسن، يضمع ذلك الكبائر بالفواحش كذي الدنيا أن تقرب ربي سبحانه وتعالى إلى حسنات كذلك. إن في ربي قد توجه ذي الدنيا شل فواحش تمقرني من يتجه يا ربي سبحان الله، مع أنه اليوم مدوات غيب والآن طامع في رحمة ربي. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته، اللهم آمين. من مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم إقامة الشهود. الشهود أخك شهد يا عبد الله ويا أمة الله، أعظم هؤلاء الشهود الملك عز وجل، وكان الله على كل شيء شهيدا، ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويشهد عليه الجمادات. أخك شهد أنت يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض ثمار وثور ثمار يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يوحي لها الله سبحانه وتعالى. أتشهد العباد فلان خافي كذا وكذا وكذا، عمل علي أعمالا وقال أقوالا، بل أخك شهد أنت ستة ونش أقمنش يفثن إيضان ما رضلين الشهداء عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، نعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني مما أضحك؟ عجبت لمجادلة العبد لربه يوم القيامة. عبد من عباد الله أدني الله سبحانه وتعالى: ربي ربي ألم تعدني ألا تظلمني شيئا؟ وجيت وعزي أن وصف من حد. فقال الله عز وجل: بلى. فيقول هذا العبد: ربي فإني لا أجيد شهادة علي إلا من نفسي. قوقب بخشن الشاخ تماما إلا كفن إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أخذ يخدم ربي سبحانه وتعالى بيخدم خط المؤمن ويستوي. فتنطق عيناه تطونا تستوي من زرين من الحرام من الفواحش من الصور المحرمة من النساء المتبرجات العرايا أتشهذي بسن أتشهذن كذلك من السرقة تشفرة إذجمي وذان إطغاخي وذان إيضان من يروح الأماكن العصيان والفجور والطغيان هرمش أعزيز ما رخت شهذنت يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم خمغت كمل الشهادة بين يدي الله يأذن الله له بالكلام. أتأذن ذي السور لهذا العبد خمغي السور أذيره من شدة الحسرة. فيقول العبد لهذه الجوارح: سحقا لكن سحقا لكن إنما كنت عنكن أظاظر. توخد مخدي الدنيا خاكي كني الفتن خيضان خطو ينكو عديد عنكن كنت أناظر عنكن كنت أعصي الله عز وجل. نهار خفت شهدن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. الله أسأل أن يشملنا برحمته. اللهم آمين. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. بسم الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اختمت كذلك على ماذا يحاسب الله. ومش غيحاسب ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، بل اختمت أول الأمم التي تدعى خذرها ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة محنة حاسب. ثم سنسن أعمال خطيرة نفار ليس بالدنيا يا ختمة حاسب ربي سبحانه وتعالى، بل هي من أول ما يحاسب عليها الله عز وجل يوم القيامة. اختنسن الطاط النعم إن أعمال ربي سبحانه وتعالى الزيت في الدنيا ختمة حاسب ربي سبحانه وتعالى العبد بالأمى يوم القيامة. ثم يختنسن متى تتطاير الصحف، وكذلك متى يضع الله عز وجل الموازين الميزان مقران. ثم يختنسن من مغن بد على الصراط، لأن بعد الصراط النهاية النهاية النهاية، إما جنة وإما نار، نعوذ بالله من النفح والنار. اللهم آمين. مرأي النار إن شاء الله تعالى تنسن نشهد الخطوة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنه النهاية قرب أكثر وأكثر حتى ننهي بكم هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. فالله أسأل أن يجعلنا من المهديين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واغفر لنا. اللهم